جلا جلا جلا هو هادي التعبان ملفوف وطويل يرقص ويمين وانت يا خوف على ايه بتخاف سيبك سيبك مهما يسيبك مش راح تاخد الا نصيبك سيبك سيبك مهما يسيبك مش راح تاخد الا نصيبك توت توت توت تحاوي توت جلا جلا جلا توت توت توت تحاوي توت جلا جلا جلا توت توت توت تحاوي توت جلا جلا جلا توت توت توت تحاوي توت نعم يا سيدنا عايزني ليه اقلع قميصك هنشتريه قميص مقطع هتشتريه ملكش دعوة عايزينه ليه حضرة السلطان من زمن عيان رب ربنا يشفيه والحكيم ده حكمته ودواء ربنا يحميه وعشان دواء يصبح مفيد عايزين قميص راجل سعيد وانت ابن نكتة وفلالي بتضحك الطوب والحجر عمال تغني وتنجلي واكتر كلامك معتبر بالاختصار راجل سعيد كل الكلام ده فهلواي زملكاري وشغلتي كلام طالع في الهوى عشان اطلع لقمتي ويا ريت اكون راجل سعيد راجل غني قول زي مين تاجر كبير اسمه سعيد سبحانه من اعطى وهب هو الغني عنوانه فين دول خطوتين ماهوش بعيد دكانته في سوق الدهب سوق الدهب سوق الدهب دكانته في سوق الدهب سعيد ايوه انا سعيد بتحب السلطان وتعزه ودي عايزه كلام انا له خدام ان شاء الله يعيش ويدوم عزه ادينا قميصك علشانه بالروح افديه قميص ده ايه مش قد مقامه سلطانه عايزين قميص راجل سعيد عشان دواء يصبح مفيد وازاي قميصي راح يفيد وانا في عيشتي غير سعيد تاجر جواهر محترم كدم عندك حشم عندك قصور من غير عدد وازاي سعيشتك غير سعيد انا صحيح راجل غني لكن فقير في صحتي مريض وضعفي زلني والناس بتحسد ثروتي وانا بمالي غير سعيد غير سعيد يعني السعادة والهنا مش بالمكاسب والغنى يعني السعادة والهنا مش بالمكاسب والغنى الصحة هي لوحدها سر السعادة والهنا روحوا وقابلوا اللي اسمه رحاب هو اللي اسعد خلق الله ورحاب ده مين راجل حطاب فوق الجبل عايش يا هنا راجل حطاب فوق الجبل عايش يا هنا راجل حطاب فوق الجبل عايش يا هنا راجل حطاب فوق فوق الجبل عايش يا هنا، فوق الجبل عايش يا هنا. اضرب فاسك واضرب فاسك واجمع حطبك، اضرب فاسك واجمع حطبك. بعد ما تشقى تجني وتلقى، تجني وتلقى ثمر تعبك، تجني وتلقى ثمر تعبك. ارفع راسك ارفع راسك واضرب فاسك اضرب فاسك، ولا تخفضها لغير الله، واعمل لاجل تفوز برضا واحسن عملك تبقى سعيد. ارفع راسك ارفع راسك واضرب فاسك اضرب فاسك، واسعى معانا الرزق حلال، وهي اشيتنا عالي العال، واللي بيتعب اجره يزيد، واللي بيتعب اجره يزيد. ارفع راسك ارفع راسك اضرب فاسك اضرب فاسك، شوف الدنيا جميلة هنية، واللي نفسه عزيزة أبية يصبح عنده الخير بزيادة. ارفع راسك ارفع راسك واضرب فاسك واعمل طيب وازرع وابني لاجل بلادك وابنك وابني، تبقى سعيد في اتم سعادة، تبقى سعيد في اتم سعادة. ارفع راسك ارفع راسك واضرب فاسك اضرب فاسك، ارفع راسك ارفع راسك واضرب فاسك اضرب فاسك. حضرتك رحاب، ايوه انا رحاب، باين عليك فرحان وسعيد. صحيح ومين اسعد مني؟ الصحة عاد والخير بيزيد، وربنا بفضله سترني والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله. خد يا رحاب ايه ده دهب، ايوه دهب، ليه العجب يا عم خد وافرح وهيس. ايه كل ده ايه كل ده، ايه المناسبة وليه كده؟ حنشتري منك قميص، وفين قميصك شايله فين؟ وحجب لكم قميص منين؟ طول عمري ما لبستش قميص. عايزين قميص ولو قديم ولو مقطع مش سليم. والله والله العظيم طول عمري ما لبستش قميص. وحنعمل ايه ونسوي ايه؟ لازم ندور من جديد. وطلبته ايه والحيرة ليه؟ عايزين قميص راجل سعيد، مش السعادة في لبسنا او اكلنا او شربنا. لو تبحثوا في قلبكم تلقوا السعادة وسرها، سر السعادة في حبكم لله وللناس كلها، في الحب والوفاء والراحة والعمل